وقد أكلت أموال الناس بغير حق، ناس تطوف على هذا المكان وقد هتكت أعراض الناس. سبحان الله سبحان الله. في هذا الوقت لن يمر، اسمعوها مني جيدا، والله لن يمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، ومن المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات على القنطرة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عد من الحساب، عد من القبر، عد من البعث والنشور، عد من الصراط، وصل هنا ووقع. ليه مظالم؟ زوج ياما ظلم زوجته، ياما أهانها، ياما يعني خلاها تبيت ليالي كده وهي باكية بسبب علاقاته المحرمة، ياما ظلم زوجته، أو العكس، زوجها ياما ظلم زوجها، ياما كان لها علاقات محرمة وزوجها لا يعلم. سبحان الله، هنا تقتص الحقوق كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ليختصمن كل شيء، ليختصمن كل شيء حتى الشيطان في من تطحته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق كاملة، كل الحقوق هتؤدى على هذا المكان. سبحان الله. عايز أقول إن النجاة على هذه القنطرة ألا تؤذي الناس، تخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الآن في حديث المفلس إنه جاب الصلاة والصيام والزكاة، ولكن كان بيؤذي الناس، كان بيظلم الناس، بيقع لا تثبت له قدم على القنطرة. سبحان الله. أعظم ما يتعلق بأمر القنطرة إنه خلاص شايف الجنة قدام عينيه، شايف الجنة قدام عينيه، وسبحان الله وقع من القنطرة، من على القنطرة إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم أكد وبين ووضح، فقال لنا صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، حتما لابد هتقع في النار. ليه؟ ليه؟ للأسف مظالم، مظالم كانت موجودة. لذلك كان النبي كلامه واضح جدا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. احذروا من أذية الناس، احذروا من أذية الناس، احذروا من ظلم الناس، الناس اللي قاعدة عشان تهتك الأعراض، الناس اللي قاعدة تتكلم في عورات الناس، الناس اللي قاعدة علشان والعياذ بالله تأكل أموال الناس بالباطل. احذروا احذروا، ولا تغتروا أبدا بالصلاة أو صيام أو زكاة أو حج. اوعى في يوم من الأيام تغتر بالنقاب فتقع في أعراض الناس، اوعى في يوم من الأيام تغتر باللحية فتظلم أحد. الظلم بين، الظلم ظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، يشوف الصحيفة كده مليانة حسنات، مليانة طاعات، مليانة عبادات. سبحان الله سبحان الله، عبادة وطاعة وقرب وتصدق بالمال، ممكن يكون جهاد، ولكن سبحان الله أكل أموال الناس بالباطل، ظلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه، المظالم تتبعه، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الجزئية، حذرنا إن الإنسان بعد ما يكون مر من كل هذه المراحل ويجي عند آخر مرحلة ويقع في النار. احذروا الظلم أحبابي، احذروا الظلم أحبابي، احذروا أعراض الناس. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الرائع الجميل اللي بيوضح لنا خطورة هذه الجزئية، خطورة جزئية ظلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. احذر في يوم من الأيام إنك تكون ظالم أختك فأقلت حقها من الأرض، احذر في يوم من الأيام إنك تكون ظالم في مواريث الناس، احذر في يوم من الأيام إنك تكون بتاكل المال بالباطل، احذر أذى الناس، احذر أذى الناس، لأن أذى الناس بتطرد من رحمة الله، وفي هذا المكان تقع في جهنم والعياذ بالله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاصبر على أذى جارك. عاد رجل بعد يوم: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري. قال: ارجع فاصبر على أذى جارك. اليوم اللي بعد كده: يا رسول الله، جئت أشكو إليك أذى جاري. فقال: ارجع فاصبر على أذى جارك. فقال له النبي في الثالثة: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فإذا سألك الناس فقل إن جاري فلان يؤذيني. سبحان الله، فكان الناس يلعنونه ويدعون عليه، فلما سمع الناس يلعنونه ويدعون عليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني، إن الناس يؤذونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس، لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. أخطر مرحلة من مراحل القيامة هنا، أخطر مرحلة من مراحل القيامة هنا. هنا كل مظلوم حتما ولابد، حتما ولابد يعني سيقر الله سبحانه وتعالى قلبه ويقر عينه برؤية الظالم وهو يعذب حتما ولابد. كل زوجة ياما ضربت وياما أهينت، النهاردة هتقر عينك. كل أب للأسف ظالم أولاده فلم يربيهم تربية حسنة ولم ينشئهم تنشئة حسنة، احذر القنطرة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المسألة من البداية. يا جماعة، قبل ما نطلع القنطرة أدوا حقوق للناس مرة ثانية. قبل ما تطلعوا القنطرة خلوا الناس يسامحوكوا، قبل ما تطلعوا القنطرة خلوا الناس يعفو عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هو الحسنات والسيئات. العملة في هذا اليوم حسنات والسيئات. الناس اللي شجعت على إراقة الدماء احذروا، فأول ما يقتص في هذا المكان الدماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في هذا اليوم الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على يديه أو أوداجه تنزف دما آخذ بيد القاتل، ويقول: أي رب، سل هذا لما قتلني. احذروا الغيبة، احذروا النميمة، احذروا أعراض الناس، احذروا ظلمة المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام. يا إخواني لا تظلموا أنفسكم، يا إخواني مرتوا من كل المراحل السابقة، اوعى تقع هنا. احرص على أن تخالق الناس بخلق حسن، احرص وإن ظلموك أن تعفو لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. اجتهد بغاية الاجتهاد، إن لو في مظلمة من مال روح اديله المال وتحلل منه. تقول لي صعب، كما تحيلت الأخذ المال بالحرام تحيل لإيصال المال بالحلال. إذا وقعت في عرض إنسان روح استسمحه وقول له: أنا أخطأت في حقك وسامحني. الآن الأمر ده سهل، إنما يوم القيامة صدقني والله لن تنفع أموال ولن تنفع عقارات ولن تنفع أراضي. المسألة في هذا الوقت ليست إلا حسنات وسيئات. فلنحذر يا إخواني من أذى الناس، نحذر يا إخواني من ظلم الناس، نحذر يا إخواني. فما أصعب هذه المرحلة والنجاة منها إنما يكون بتعامل الناس بالحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: حسن الخلق. عملوا الناس بأخلاق طيبة، حتى وإن عملوكم بالسيء كونوا على يقين إن في هذا المكان هتاخدوا حقوقكم. الناس اللي ظلمت وما فيش حد نصرها صدقني على هذا المكان ستأخذ حقك كاملا. القنطرة آخر مرحلة من مراحل الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا هيمر القنطرة أقول له: أبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. أما اللي هيجي يوم القيامة وعليم ظالم أقول: احذر، فالسقوط من على القنطرة يساوي السقوط في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا وإياكم منهم. وأختم معكم أثقل ما يوضع في الموازين: حسن الخلق. عاملوا الناس بحسن الخلق إن شاء الله تنجو على القنطرة، تنجو في القيامة، وتكون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون أحب الناس إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.